وبلغ رسوله الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين. اللهم اجعلنا من شهداء الحق القائمين بالقسط، آمين. أيها الإخوة الأفاضل، من أعظم بركات رمضان وأفضل عوائده أنه يكسر هذا الإيقاع الرتيب الذي نسير وندرج عليه في حياتنا اليومية المعتادة، هذا الإيقاع بما فيه من تقصير ومن تسويف ومن إغراق في الهوى وشرود عن الله وتأجيل للصالحات وانغماس ربما في المعصيات والعياذ بالله تبارك وتعالى. يأتي رمضان هكذا هدية من الرحمن، صدقة من الله تبارك وتعالى على عباده المؤمنين لكي يحدثوا توبة ويعودوا بعد شرود ويشهدوا بعد انحجاب ويصلوا بعد انقطاع. يأتي وكأنه يأتي عفوا سهلا، لأنه بعض مظاهر كرم الله سبحانه وتعالى، فكم تؤوب فيه نفوس وكم تطهر فيه نفوس وكم يعود فيه من شارد إلى ساحة الرضوان، وكم تتلى فيه من آيات، وكم تستنير فيه الليالي وتستضيء الأيام بذكر الله سبحانه وتعالى والإقبال عليه. فلعمر الحق إنه لفرصة ونهزة من أحسن استغلالها ومغانمتها ربما وصلت به إلى سبيل جديدة، وربما حالت أحواله، ربما تغيرت هذه الأحوال فصار بفضل الله ومنته عبدا جديدا يستقبل وجهة جديدة، يوحد كيانه وشخصيته، يوحد سعيه، يوحد عمله، يوحد همه على الله ولله وفي الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة، إن أعظم ما يغتال أوقاتنا وإن أظهر ما يؤدي بنا إلى دار البوار ويسلك بنا سبيل الهالكين والعياذ بالله تبارك وتعالى هو هذا التسويف وهذا التمني الذي هو ابن شرعي لطول الأمل ومتابعة الهوى. وقد استمعتم في مطلع هذه الخطبة إلى قول الحق الجليل جل مجده وتبارك في عليائه يصف هؤلاء الكافرين، ولئن كان هذا الوصف بلا شك في حق الكافرين فإن كثيرا من المؤمنين، إن كثيرا من المسلمين يسلك في نفس السبيل والعياذ بالله تبارك وتعالى. يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. صحيح إنهما تفريطان، تفريط أكبر وتفريط أصغر من هذا الأكبر والعياذ بالله، إلا أن من المؤمنين ونحن منهم مفرطون، يفرطون في أشياء كثيرة. أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين، هيهات هيهات هيهات هيهات، لقد انقطع الأمل والتأميل. لا يمكن، لا يمكن أن يعود المرء إلى دار الابتلاء والمحنة مرة ثانية، هكذا سبق القول من الله تبارك وتعالى. أين ضاعت الأعمار؟ أين ضاعت الأوقات التي هي رأس مالنا على التحقيق؟ لقد ضاع أكثرها أيها الإخوة، لقد ضاع أكثرها أيها الإخوة بسبب هذا التسويف الذي قال فيه العلماء والصالحون إنه من أكبر جنود إبليس والعياذ بالله، إنه من أكبر جنود إبليس لعنة الله تعالى عليه هذا التسويف. وفيه قال الإمام الرباني المحقق ابن عطاء الله رحمة الله تعالى عليه ورضي الله عنه وأرضاه، قال: إحالتك الأعمال على وجود الفراغ من رعونات النفس، إحالتك الأعمال على وجود الفراغ. ويريد الشيخ رحمة الله تعالى عليه، يريد بالأعمال الوظائف الدينية كما هي مفهومة ومعروفة، الوظائف الدينية، يريد أعمال الآخرة، أعمال الأبد، الأعمال الصالحة، وليس من شرطها أن تكون عبادات بالمعنى الذي نعرف للعبادة. نحن نتحدث بعموم أو عن عموم المعنى الصالح، نريد صالح العمل. هناك كثيرون يستغرقون في متابعة وتلبية آمالهم النفسانية والدوران مع أميال هذه النفوس وأهوائها، ويحطبون في حبل المعاصي والمناكر كبيرها وصغيرها، محيلين في نفس الوقت التوبة وصالح العمل على أوقات لم تأتي بعد، وكأنهم لرعونتهم، والرعونة هي الحمق، ورجل أرعن أي أحمق، وكأنهم لحمقهم لرعونتهم قد ضمنوا الأجل، كأنهم هم الذين أجلوه وهم الذين وقتوا له وقتا. لا، من قديم أعرب الإمام أبو الفرج ابن الجوزي رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن عجبه من هذا المسلك أو من هذه المسالك، قال: فعجبت من اعتقاد سليم وفعل بطيء. لو سألت أي مسلم أو أي مسلمة فإنه سيقر بيقينه بأن الأجل هو في غيب الله تبارك وتعالى، لا أحد يضمن أن تمضي عليه ساعة ولم يبغته الموت، لا أحد يضمن، فالاعتقاد سليم، فلما الفعل بطيء إذن؟ قال: عجبت من هذا الاعتقاد السليم مع الفعل البطيء. يعلم هذه الحقائق ويقررها، وربما أبدأ فيها وأعاد، إلا أنه في سلوكه لا يصدر عنها، وكأنه كافر بها أو جاهل بها، كأن لم يسمع بها ساعة من النهار. لماذا؟ وعزى الإمام الجليل رحمه الله تعالى هذا السلوك العجيب إلى ثلاثة أسباب. السبب الأول طول الأمل، ولولا طول الأمل ما سوفي العمل، ولولا طول الأمل ما احتطب العبد في حبل المعصية ولما أرجأ التوبة، ولكن طول الأمل يغري والعياذ بالله بمزيد من المعصية، بمزيد من الشرود، بمزيد من الحمق، ولا يكون عاقلا إلا من أطاع الله، ولا يكون عاقلا إلا من مهد لنفسه، والله لا يكون عاقلا إلا من باع هذه الدنيا بالآخرة، دار الأبد، الدار الباقية. هذه الدنيا أيها الإخوة إذا ما قويست إلى الدار الآخرة التي هي دار الأبد كانت كم على لسان الكافرين أنفسهم؟ ساعة من النهار، كأن لم يلبثوا إلا ساعة من النهار، يرونها ساعة. المقتصد منهم المتوسط نحن أعلم بما يقولون، إذ يقول أمثلهم طريقة إن لبثتم إلا عشرة أيام، وقد يكون أحدهم عاش وعمر 100 سنة يراها 10 أيام، وهذا أكثرهم توسطا وأعظمهم قصدا، وبعضهم يراها يوما، ما بين ساعة إلى يوم إلى 10 أيام. هذه هي الدنيا، تنقضي سريعا كما انقضت دنيا أو دنا كل الذين عاشوا قبلنا، انقضت هذه الدنا بكل ما فيها من آمال ومن طموحات ومن أطماع. بالله عليكم ليسأل امرؤ نفسه لماذا يسوف؟ أنا على يقين أن بعضهم سيقول: أنا صاحب مطامح. والمؤمن أو الإنسان بعامة ينبغي أن يكون طموحا، وينبغي أن يحقق ذاته وأن يحقق نفسه، ونحن مع هذا المعنى، ولكن لابد أن نحقق معنى الطموح هذا. طموح إذا كان هذا الطموح يقتضي أن تبيع الآخرة بالدنيا فإنه طموح الحمقى، هذا ليس طموحا، هذا قصر همة، هذا علو منزلة، تدن في الهمة والعزم والحزم أيها الإخوة. واسمعوا إلى طموح ابن عبد العزيز رضوان الله تعالى عليه، الذي يقول في كلمته المشهورة: إن الله تبارك وتعالى جعلني ذا نفس تواقة، طماحة تنطوي على طموح عظيم، تاقت إلى فاطمة بنت عبد الملك فنالتها، تزوج بنت الملوك وأخت الملوك، وتاقت إلى الولاية فنالتها، وقد كان عمر بن عبد العزيز قدس الله سره أميرا على المدينة المنورة، على منورها ألف تحية وألف سلام، وتاقت إلى الخلافة، وهذا أعظم ما يمكن أن يتوق إليه طالب دنيا، أن يكون خليفة بلغة الآخرين وهي غير مرادفة إمبراطورا، لكن شتان ما بين خليفة وإمبراطور بلا شك، بعد ما بينهم وبعد ما بين السماء والأرض والدنيا والآخرة، وهي الآن تتوق إلى الجنة. إذن هناك شيء بعد الخلافة، هناك شيء بعد هذا الملك العريض، بعد ملك الدنيا بكل ما في الدنيا، لأنه قليل ويسير وسريع التقضي والزوال، فلا ينبغي لصاحب الهمة والعزم المذكر كما يقال أن يقف عند هذا الحد. ماذا يساوي ملك الدنيا كله؟ لأنه عما قليل، ولا يبلغ الإنسان مثل هذا الملك العريض إلا في آخر عمره، حين يكون تهدم وذهبت عنه لذة الحياة وشهوتها، فتأتيه في غير ميعاد وعلى غير موافقة ومناسبة كاملة كما يقال، على غير موافقة ومناسبة كاملة، فما الذي يأخذه وما الذي يصيبه منها؟ التفاخر والتكاثر فقط، الرياء الاجتماعي، المكاذبة على النفس وعلى الآخرين، وهذا لا يساوي شيئا، لا يساوي شر ونقير. أي والله أيها الإخوة، لا يساوي شر ونقير. وهي الآن تتوق إلى الجنة، وإني لأسأل الله تبارك وتعالى أن تنالها. حين قال النابغة الجعدي أمام رسول الله: بلغنا السماء مجدنا وسناؤنا، وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا. قال: إلى أين المظهر يا أبا ليلى؟ قال: إلى الجنة بك يا رسول الله إن شاء الله. ولكن ما هو أعظم من كل ملك الدنيا وعظمتها؟ فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وزحزح، المسألة ليست هينة وليست يسيرة. إذن هذا هو السبب الأول. والسبب الثاني أيها الإخوة بعد طول الأمل، السبب هو ماذا؟ السبب هو الظن برحمة الرحمن الرحيم. يقول العبد وهو مقيم على المعصية: إن ربي غفور رحيم. إي والله إنه لغفور رحيم، لكن اسمعوا إلى ما قال هذا الإمام الجليل قدس الله سره. قال: ولكن رحمته ليست برقة. هذا الذي نقوله دائما ونرجو من الناس أن يفهموه أيها الإخوة، رحمة الله ليست برقة. ما معنى كون رحمة الله ليست برقة؟ المسلمون الآن مثلا إحنا يقصرون في كل وظائفهم الدينية إلا قليلا وإلا ما شاء الله، ثم يطلبون نصر الله وهم مصرون على أن يقيموا على كل عوامل الهزيمة، ثم يطلبون نصر الله. فإذا رأوا الأطفال من هذه الأمة المرحومة قد قتلوا وذبحوا والنساء بقرت بطونهن، ورأوا هذه المناظر الفظيعة الراهبة المرعبة، قالوا: أين رحمة الله؟ أليس بعين الله ما إيه؟ ما نجد؟ أليس بعين الله ما نعاني ونكابد؟ نعم، لكنهم لا يفهمون أن رحمة الله ليست برقة. هل تحسب أن الله يرق لطفل تقطع عنقه؟ أو لامرأة يبخر بطنها ويسيل دمها؟ هذا أنت، رحمتك أنت أيها البشر، البشر الإنسان، هذه رحمته، رقة، يتحرك قلبه، يتحرك قلبه. هذا معنى إيه؟ كون الرحمة رقة. لكن رحمة الله من نوع مختلف، رحمة الله أيها الإخوة من نوع مختلف، ولا يمكن أن تتوسل إليها إلا بالإحسان. إن رحمة الله قريب من المحسنين، ليست بالرقة أن تظهر هذا الضعف وهذا التذلل وهذا كذا بسبب عدوان العدو أو ظلم الظالمين أو تجبر المتغطرسين، لا، رحمة الله شيء مختلف. ولذلك قال ابن الجوزي: ولو كانت رحمته تبارك وتعالى رقة لما جوز ذبح البهائم لنا. لأن الإنسان، بعض الناس مثل النباتيين ومثل أبي العلاء المعري الفيلسوف المضلل المسكين، كانوا يرقون لهذا الشيء. كيف يجوز وكيف يسوق في العقل ووفق معايير الرحمة البشرية التي هي رقة وضعف قلب وضعف أحاسيس ومشاعر، وقد تكون محمودة بلا شك في بعض الميادين أو في بعض الأوقات والحالات، كيف يجوز وكيف يشرع هذا الفعل العجيب الذي ترق معه قلوب هؤلاء الرقيقي القلوب والمشاعر؟ لقد جوز الله لنا ذبح البهائم وأكلها، كما أننا نرى من خلقه وتقديره في كونه لا إله إلا هو إيلام الأطفال، نرى طفلا مصابا بأمراض وتشوهات خلقية أو غير خلقية يتألم، وربما قضى ألما هذا الطفل الإنسان برقته قد يقول ما ذنب هذا الطفل، لماذا يجد هذا الألم وهذه المعاناة وهذه المكابدة من غير ذنب تقدم منه أو جريرة احتقبها أو ذنب اجترح. أنت تعامل هذا الفعل الإلهي القدري الخلقي بماذا؟ بمقياس الرقة البشرية، الرحمة البشرية. وقد تكون رحمة الله لهذا الطفل في هذا الفعل وأنت لا تدري، وأنت لا تدري تماما. ولله المثل الأعلى في السماوات والأرض، كالأم الحنون الرؤوم الحريصة على ولدها، تسقيه ماذا؟ الدواء المر يشبه السم الزعاف، تسقيه إياه، والطفل بلا شك يرى أن هذا من قسوة أمه عليه، إلا أن الرحمة كل الرحمة تكمن في هذا الفعل، رحمة به، رحمة به هي تسقي هذا الدواء المر العلقم الحنظلي، وهو يرى في شكل وفي صورة وفي مظهر هذا الفعل قسوة لا تطاق وغير مبررة وغير مفهومة له كطفل كولد صغير. فرحمة الله كما قال هذا الإمام الجليل ليست برقة، فمن أراد ومن طلب رحمة الله فليتعرض لها بطلب أسبابها. رأى النبي موسى الكريم عليه وعلى رسولنا الصلوات والتسليمات رجلا من بني إسرائيل، وقد مر عليه أكثر من مرة كما أذكر 3 أيام متوالية يمر عليه، والرجل قد جثى على ركبتيه وقد رفع يديه وسال دمع مآخيه يدعو الله تبارك وتعالى في تضرع وفي خشوع وفي ذلة، والدموع تسعفه لا تنقطع تكاد. المهم فقال موسى عليه السلام يا ربنا لما لا تستجيب لدعاء هذا العبد المسكين الضارع الواله؟ قال يا موسى وعزتي وجلالي لو دعاني حتى تنقطع أو تتقطع أوصاله ما نظرت فيه حتى ينظر في حقي عليه، لأن رحمة الله ليست برقة. لو كانت رقة لرحمه، لرحم هذا من هذا العبد العاصي المقيم على المعصية، هكذا نستعجل الله رحمته، لكننا لا نستجيب لأمر الله. ما أقل حياء من طلب جنتي ورضواني بغير طاعتي، هو قليل حياء وقليل العقل في نفس الوقت. ومن هنا لما سأل سليمان بن عبد الملك أبا حازم رحمة الله تعالى عليه، سأله يا أبا حازم بعد أن خوفه وذكره بغضب الله وأليم عقابه وشدة انتقامه وبأسه، قال يا أبا حازم وقد خاف سليمان، قال يا أبا حازم فأين رحمة الله؟ قال قريب من المحسنين. فانقطع الرجل، رحمة الله قريب من المحسنين، لا يكتبها الله إلا للمتقين. إن هناك رحمة عامة شملت المؤمن والكافر في الدنيا، لكن أمثال هذه الرحمات الخاصة لا يتوصل إليها إلا بأسبابها. وما أبلغ في هذا المقام كلمة الإمام الجليل صاحب الفنون والتصانيف العجيبة أبي الوفاء بن عقيل، قال لا تأمن يا عبد الله، لا تأمن ممن حكم بقطع يدك في 5 قراريط أن يدخلك النار ثم لا يبالي. لو كنت تحسب أن رحمته رقة لما حكم بقطع يدك في 5 قراريط في ربع دينار ذهب، إنه حكم بذلك في الدنيا. الرقة البشرية الآن، رقة جماعة حقوق الإنسان، رقة القوانين الوضعية، تأبى ذلك. لماذا؟ حتى لو سرق أموال العالمين لماذا تقطع يده؟ فليسجن وليطعم وليكسى وليهذب، ولنمارس عليه محاولات إعادة تأهيل وإصلاح، رقة بشرية. لكن رحمة الله، شرع الله، قانون الله الذي هو أعلم وأخبر بمن خلق، ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير يقول لا تقطع يده بشروط ذلك إذا تحقق مناط هذا الحكم. فأبو الوفاء يرى في ذلك شيئا مخيفا، يقول لا تأمن ممن حكم بقطع يدك في 5 قراريط أن يدخلك النار ثم لا يبالي. لا تظل تتكئ كثيرا على أنه رحمن رحيم غفور كريم، نعم إنه غفور رحيم، ولكنه أيضا شديد العقاب. فإذا طلبت رحمته فاطلبها بأسبابها، واطرق إليها أبوابها، استفتح عليها أبوابها أيها الأخ المؤمن. ولا تغرنك الدنيا، ولا تغرنك نفسك، ولا يغرنك بالله الغرور من شياطين الإنس والجن تمد لها في حبل الأماني والتسويف بطول الأمل، ثم تتكئ على هذه الرحمة بالمعنى الذي تفهم من الرحمة. قد تهلك وأنت لا تدري، قد تهلك وأنت لا تدري. إذن أيها الإخوة، من رعونات النفس إحالة الأعمال إلى وقت الفراغ، كأننا نمتلك هذا الوقت. أين نحن من قول السيد الجليل مولانا رسول الله عليه الصلاة والسلام بادروا بالأعمال 6 ينبغي أن تعجلوا. البدار البدار، الوحى الوحى، العجل العجل، بادروا بالأعمال ستة. هل تنتظرون إلا فقرا منسيا، أو غنى مطغية، أو هرما مفندة، أو موتا مجهزة، أو الدجال فشر غائب ينتظر، أو الساعة فالساعة أدهى وأمر؟ هذه الأشياء التي يمكن أن تطرأ لك وتعرض لك في قابل أيامك. قد تكون غنيا فتفتقر، والفقر ينسي الإنسان، الفقر ينسي الإنسان، ويستغرق ليله ونهاره في هم العيش، في هم الرغيف. فإذا كان الله تبارك وتعالى قد ضمن لك شيئا من رزقك، بل هو ضمن لكل رزقك، ففرغ بعض وقتك لإرضاء الله، لملء صناديق الآخرة بصالح العمل. امهل لنفسك يا عبد الله ولا تسوف. أو غنى مطغية، كلا إن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى. لأن بعض الناس وأكثر الناس إلى عمري، أكثر الناس يسوفون صالح العمل. لماذا؟ يحيلون على إيه؟ على وقت الغناء وساعة الاستغناء. لا بد أن نتعلم، ولا بد أن نحصل شهادات، ثم لا بد أن نحصل وظائف، وبعد أن نحصل وظائف لا بد أن نحصل المال الوفير الكافي، حتى إذا اغتنينا إن شاء الله سنكون في الصفوف الأولى من المساجد، وسنختم كتاب الله كل شهر على الأقل مرة، وسنحج وسنعتمر وسنخرج زكوات أموالنا، وسنستقيم ونقلع عن المعاصي ونعود إلى الله. أماني والله، إنها برق خلب، أماني كاذبة، كلها كاذبة. تعلمون لماذا؟ أولا لأن الغنى، هذا الغنى لا يهدي في الأكثر، إنه يطغي. هذا من طبع الإنسان إلا من رحم الله. كلا إن الإنسان لا يطغى، يرى نفسه غير نفسه. إذا أقبلت الدنيا على العبد أعارته محاسن غيره، وإذا أدبرت عنه سلبته محاسن نفسه، كما قال إمامنا الشافعي رضي الله عنه أرضاه. سيرى نفسه شيئا مختلفا، سيبطر، سيطغى، سيتنكر للمبادئ التي كان وفيا لها، سيتشكك في صدقية حتى بعض المعتقدات التي كان ينادي بها المسكين. إنه الطغيان، الخروج عن كل حد. بسبب ماذا؟ الغنى. فقرا منسيا، أو غنى مضغية، أو هرما مفندة. متى ستعبد الله؟ متى تزدرع هذه الدار للآخرة؟ حين تصبح شيخا هما كبيرا متهدما متكسرا، تريد أن تعود إلى الله؟ قد يأبى الله عودك، قد لا يحب هذا العود، وقد أعذر الله لعبد مد له في عمره حتى بلغ الستين. وقد قال العلماء والصلاح الصالحون من قديم، قالوا من بلغ الأربعين، من بلغ، وجعلوه حديثا وهو من كلامهم، من بلغ الأربعين ولم يغلب خيره على شره فليتجهز إلى النار. انتهى. متى؟ متى تتجهز يا مسكين؟ متى تعود؟ متى تعود؟ متى تتوب؟ إذن يحيل. ثم بعد ذلك، وهل يشبع الإنسان من المال؟ هل سيشعر في يوم من الأيام بأنه فعلا غني؟ يتباهى بالغنى ويقول أنا من الأغنياء، لكنه في نفسه فقير، ويشعر أنه فقير، وأنه لابد أن يتابع المشوار وأن يواصل المسيرة، لأنه طماح، وهو في الحقيقة طماع وليس طماحا. لو كان طماحا لطلب الآخرة بالدنيا، لكنه طماع يريد أن يستأثر بالدنيا من دون العالمين، ولن يجديه ذلك شيئا، ولن يجديه ذلك من هو مال لا يشبعان، طالب علم وطالب مال. نروح ونغدو، نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، كما قال الأول، هل تنقضي حاجات من يعيش؟ لا تنقضي. نروح ونغدو لحاجاتنا، وحاجات من عاش لا تنقضي، والله إنها لن تنقضي. من هو مال لا يشبعان؟ طالب علم، اللهم اجعلنا منهم، من طلاب العلم الذي يقرب إلى الله ويدني إلى رحمته ورضوانه، اللهم اجعلنا منه وأمتنا على ذلك. طالب علم، هذا شرف، وطالب مال، إن طلب هذا المال، وهذه حجة الآخرين، إن طلب هذا المال للآخرة، كما يقول بعضه، نحن والله ما نطلب المال إلا للآخرة، إلا لنسد مسدا، إلا لنغني غناء، لنغني غناء. وبعض هؤلاء كذا، بعض هؤلاء كذب مغرورون مخدوعون عن أنفسهم. تعلمون لماذا أيها الإخوة؟ هل يطلب رضوان الله وقربان الله بالمال من يغفل عن العبادات المفروضة التي هي حد أدنى للتقرب من الله؟ ترونه لا يصلي ولا يصوم، وربما يخرج زكاة ماله، ولم يحج، ولم يفكر في أن يعتمر في يوم الأيام، ويطلب المال زاعما أنه يريد أن يتقرب إلى الله بهذا المال، كذب، كذب والله أبدا. هذا سبيل انقطاع عن الله. أيها الإخوة، بعض الناس قد لا يفهم هذه الأمور فهما متسقا يصدر عن روحه المقاصد الشرعية وغايات هذا الدين العظيم. وأنا سأقول لكم جملة واحدة إن شاء الله تبارك وتعالى، إن كل النصوص الشرعية قرآنية كانت أو سنية على صاحبها أفضل الصلوات والتسليمات، كلها تؤكد الانفصال أصلا بين عمل الدنيا والآخرة. هذه المسألة، الانفصال بين عمل الدنيا والآخرة. كيف؟ في الحقيقة نرى أن الناس يفصلون فصلا بعيدا بين عمل الدنيا والآخرة. هذا ليس الدين، هؤلاء لا يصدرون عن الدين. نحن نتحدث عن وجهة نظر دينية عقدية صحيحة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي، محياي كل حياتي بكل ما فيها لله رب العالمين. هكذا نستفتح صلواتنا كل يوم وليلة أيها الإخوة بهذه الجملة التي هي جوهر الاعتقاد ورسالة الحياة، وتكثيف، تكثيف وتركيز صادق كل الصدق لنظرة المؤمن، لنظرة المسلم إلى رسالته في هذه الدنيا، في هذا الوجود، بل إلى الوجود كله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. إننا أيها الإخوة نصدر بل نمثل ونبلور أنماط حياة شركية دون أن ندري، نعيش مشركين دون أن ندري. كيف؟ نحن قسمنا حياتنا شطرين، شطرا جعلناه لله، قلنا هذا لله، نصلي فيه، نختلف المساجد، نحوج، نعتمر إلى آخره، نذكر الله، أوقات قليلة طبعا، كل هذه قليلة لا تستغرق ساعة ربما في 24 ساعة من كل يوم. وقسمناها أيضا إلى قسم ثان وهو الأعظم والأحظى والأسعد، هذا لحياتنا، هذا لنا نفعل فيه ما نشتهي وندور فيه على تحقيق رغباتنا وآمالنا وتكثير أموالنا وتعظيم وجاهتنا ومنزلتنا عند الناس وبين الناس، ملك وملكوت، هذا لله وهذا لشركائنا بزعمهم. إننا نصدر عن نمط شركي في الحياة لا يجوز، لا يمكن. الدين يرفض هذا الشرك. الدين يأمرنا أن يكون محيانا ومماتنا لله، كل حركة، كل سكنة، في كل نفس أن تكون موصول الحبل بالله تبارك وتعالى. وأنت تكسب، وأنت تتعلم، وأنت في مهنتك، في حرفتك، في وظيفتك، ينبغي أن تظل دائما عبد لله، تتعبد الله بهذا الكسب، بهذا الامتهان، بهذا الاحتراف، بهذا العلم، بهذا الطلب، بهذا السعي، في كل ميادين الحياة. أيها الإخوة، إنهما دائرتان تأبى العقيدة الإسلامية أن تفصل بينهما، ولهما مركز واحد، إذن يدوران على مركز واحد، إنه مركز العبودية لله، دائرتان بمركز واحد. لكن أي الدائرتين شاملة وأيهما مشمولة؟ لا جرم أن تكون دائرة الدنيا التي هي ضيقة ساعة من النهار أو يوم أو 10 أيام أن تكون مشمولة بدائرة الأبد، بدائرة الآخرة التي لا تنقضي، التي ليس لها نفاد، أليس كذلك؟ ومن هنا أيها الإخوة يمكن أن يستحيل وأن يصير عمل الدنيا عبادة إذا كان مشمولا إيش؟ في دائرة العمل الأخروي، يصدر عنه ويؤدي إليه، يصدر عنه ويؤدي إليه. وهذا أيها الإخوة معنى كلمة الاحتساب التي تصادفونها كثيرا في كتاب الله أو في سنة المصطفى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا يحتسب وجه الله، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. ما معنى الاحتساب؟ الاحتساب هو طلب مرضاة الله والأجر عنده فقط من غير أي غاية أخرى، لا رياء الناس ولا مكافرة ولا مفاخرة ولا طلبا للمنزل عندهم، لا، لا أريد شيئا من ذلك. سأفعل وأبلغ أعلى المنازل وأخدم نفسي وأمتي ومجتمعي، ولكن احتسابا، ليس لأي غايات أخرى زائفة كاذبة ستبطل عملي وتنزل بمنزلتي عند الله تبارك وتعالى. روى الإمام ابن أبي الدنيا في كتاب العيال، والإمام أبو القاسم الطبراني في المعجمين الكبير والصغير، عن كعب ابن عجرة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعين قال: مر رسول الله عليه الصلاة وأفضل السلام هو جماعة من أصحابه برجل قد بكر إلى العمل، شاب جلد شديد، ما شاء الله، جسم وقوي شديد جلد ذو بأس وقد بكر إلى العمل. فقال أحدهم: لو كان هذا في سبيل الله لكان خيرا له. ويحه، ويحه هذا الشاب، أنه يتفجع عليه. لماذا هذا التبكير في طلب الدنيا؟ هذه نظرة خاطئة طبعا كما قلت لكم خاطئة، وهذه النظرة هي التي أفضت بالمسلمين إلى ترك الاستبحار في الدنيا في عمرانها وفي تمدينها وفي علومها، وهذه نظرة خاطئة. نحن نريد الدنيا، نريد الدنيا ونريد الاستبحار فيها ونريد تسخيرها واستثمارها وارتفاقها وتعميرها، ولكن ضمن ماذا؟ ضمن الدوران على مركز العبودية لله، ضمن التمهيد للآخرة بهذا العمل، فهذا العمل أيضا عبادة. هذه هي النظرة الصحيحة، هذا هو جوهر الشرع، وبهذا أسس الصحابة والمسلمون الأوائل حضارة عظيمة يتعبدون لله بها، وليس كما نصدر نحن إما بأفكار زهدية محض، زهدية المتصوفين الجهلة، وإما بأفكار نفعية محض، نفعية العلمانيين الليبراليين المادية القاصرة الذين يعلمون الظاهرة من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. لا، إنها نظرة متكاملة تجعل الإنسان شخصية واحدة لا شخوصا أو شخصيات، تجعله كيانا واحدا لا كيانات، تجعله كله لله متوحدا. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا تقل ذلك أو لا تقول هذا. زجر الصحابي: كلامك غير صحيح، لو كان خرج يسعى على ولد له صغارا، منصوب على الحالية والحال أنه أولاد صغار يعني ولم يقل صغار، لو كان خرج يسعى على ولد له صغارا فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أبوين شيخين له فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على نفسه ليعثها فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى على أهله فهو في سبيل الله، ولو كان خرج يسعى مفاخرة ومكاثرة فهو في سبيل الشيطان. انظروا بمثل هذا التصور العقدي الحياتي الشرعي الدقيق والمتناسق، يستطيع المؤمن حتى يستطيع المؤمن العامل والكاسب والمتفوق والطماع في الدنيا يستطيع أن يتقبل أمثال هذه المعاني الشرعية الراقية، أمثال هذه المعاني حين عجز بعضهم عن تقبلها ورأى أن فيها إيش؟ ورأى أن فيها قتلا لكل الحوافز، قتلا لكل الحوافز وتسكينا لكل حراك يريد أن يثري الحياة وأن يغنيها. وليس الحال كذلك، ليس الحال كذلك بت أيها الإخوة مطلقا، وإنما الأمر كما قد وصفت لكم. ومن هنا في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وأرضاه، قال له: يا سعد، إنك لا تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا كانت لك صدقة، حتى اللقمة تضعها في زوجك. الإنسان يأتي بالطعام والشراب لأهله لزوجته قد تكون له صدقة، لكن متى؟ إذا ابتغى بها وجه الله. أما إذا ابتغى بها المفاخرة والمراءة والمكاثرة والبذخ والترف والسرف ومجارات الحمقى من أمثاله، لا، في سبيل الشيطان. حتى في البيت في البيوت قال عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم: فراش للرجل وفراش لضيفه وفراش لامرأته والرابع للشيطان. لكن حق الضيف محفوظ. قال العلماء: هذا في حق من لا ولد له، فمن كان له ولد وفراش أو فرش لولده، والزائد للشيطان، الزائد للمباهاة، أليس كذلك؟ للمكاثرة، إذن للشيطان وفي سبيل الشيطان ليس في سبيل الله. حقيق بهذا المال أن يوضع لإغناء الفقراء، لتعليم الجاهلين، لإكساب المعدومين، وليس للمباهاة والمكاثرة التي تستغرق مالا زائدا دون فائدة تعود على مجموع المجتمع. هذه فلسفة الإسلام في هذه النواحي، هكذا تكون حركة لله، تكون حركة دنيوية تصب في الآخرة، تمهد وتمهد للفوز في الآخرة إن شاء الله تبارك وتعالى. إذن والرابع أو الثالث للشيطان، أو الرابع للشيطان عفوا، الرابع للشيطان. لكن أكثر الناس لا يصدرون عن هذا المنطق، يصدرون عن منطق المباهاة والمفاخرة والمكاثرة، يحسبون أن هذا من حقهم لأنهم يتصرفون إيش؟ في شيء هو ملك لهم، حياتهم وكسبهم وسعيهم، إنها حياتهم وكسبهم وسعيهم وأموالهم. ليس لك من مالك إلا ما استخلفك الله فيه، وأنت نائب أو وكيل، ينبغي عليك أن تصدر أيضا عن أمر الشارع، كيف تتصرف في هذا المال كما أمر الله، كما أراد الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يعيذنا من شر نفوسنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله، الحمد لله الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون، ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله، والكافرون لهم عذاب شديد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته المباركين المحسنين وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا وعليكم والمسلمين والمسلمات معهم أجمعين. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، والطبنا فيما جرت به المقادير. اللهم أنت أصلحت الصالحين فأصلحنا لك يا رب العالمين، اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وعدوا لأعدائك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك يا أرحم الراحمين. اللهم ارحمنا في هذا الشهر الفضيل، واغفر لنا ذنوبنا كلها فيه يا رب العالمين، قديمها وحديثها، كبيرها وصغيرها، سرها وعلانيتها، ولجميع المسلمين والمسلمات. اللهم واعتق فيه رقابنا من نار جهنم، ورقاب آبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وقريبنا وصديقنا وجارنا ومشائخنا وأساتيذنا والمسلمين والمسلمات أجمعين، فضلك ومنك ورحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك ونتوجه إليك بالضراعة والوله أن تنصر الإسلام والمسلمين، وأن تعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم انصر من نصر الموحدين، واخذل من خذلهم يا رب العالمين، وأرنا فيهم يوما أسود قريبا، واشف صدور قوم مؤمنين. اللهم اجمع شمل المسلمين، ووحد صفهم وكلمتهم يا رب العالمين، واهدهم سبل السلام بإذنك وفضلك ونورك، إلهنا ومولانا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، وقوموا إلى صلاتكم يرحمني ويرحمكم الله.